بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد عقده المصنف رحمه الله في فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. والبكاء كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنواع، منه ما يكون بسبب الفرح كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في واقعة الهجرة، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أن يرافقه في هجرته، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرحا. وقد يكون البكاء بسبب الخوف من المخلوقين أو من المرض أو نحو هذا، وقد يكون بسبب الحزن. والفرق بين الحزن والخوف أن الحزن يكون على أمر مضى، كالذي يبكي على موت قريب، والخوف على شيء مستقبل فيخاف من أمر من الأمور فيغلبه هذا الخوف حتى يبكي. وقد يكون هذا البكاء من باب المشاكلة والموافقة، رأى الناس بكوا فبكى معهم موافقة لهم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فرأى يبكيان فسألهما عن سبب هذا البكاء، وكان مما قال بأنه إن وجد بكاء بكى، ولا قال أو بكيت لبكائكما، قوله أو بكيت لبكائكما هذا هو بكاء الموافقة. يرى إنسانا يبكي فيبكي معه موافقة له ولا يدري ما سبب هذا البكاء. وهذا يقع أيضا وليس ذلك بمستبعد. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما بكى، بكت زوجته فاطمة وبكى أهل الدار ولم يعلموا سبب بكائه. وهناك أيضا أنواع أخرى من البكاء، أحيانا البكاء يكون بسبب الجزع، وهناك بكاء يكون من قبيل النفاق وذلك بالتصنع. وقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن المنافق يستطيع أن يبكي بعين واحدة ثم يكف ثم يبكي بالعين الأخرى، وإن شاء بكى بهما جميعا، فهذا بكاء النفاق، يعني يتصنع ذلك، يمثل، يتظاهر بالبكاء وليس ذلك بحقيقة. وهذا الباب في البكاء من خشية الله عز وجل، وهذا هو المطلوب، وهو الشيء الذي يرتفع به الإنسان ويؤجر عليه. وإذا كان ذلك بضوابطه الشرعية، يعني في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره صوت أزيز كأزيز المرجل من البكاء، مثل القدر إذا استجمعت غليانا، وما كان يسمع له صلى الله عليه وسلم صوت مرتفع بالبكاء في الصلاة كما يفعله بعض الناس، وهذا ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس خشوعا، بل كان أكملهم خشوعا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرفع صوته بالبكاء. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لربما سمع للواحد منهم نحيب، كما كان يسمع لعمر رضي الله عنه من وراء الصفوف دون رفع للصوت بالبكاء والعويل والصراخ وما إلى ذلك. وهكذا البكاء إذا كان بسبب المصيبة فإن هذا لا يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت ذرفت عيناه في القصة المعروفة لما دعته ابنته ليشهد جنازة ابنها الصغير، نعم، وجاء وإذا نفسه تحشرج نفس الصغير هذا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن هذا سأله من معه من الصحابة رضي الله عنهم، أخبرهم أنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء من عباده. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون يا إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا دمع العين بسبب المصيبة لا ينافي الصبر ولا يكون من الجزع ولا يؤاخذ عليه الإنسان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يؤاخذ على دمع العين، وإنما على ما زاد على ذلك من رفع الصوت رفعا زائدا ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه هذا، فهذه هي النياحة. هنا أورد بعض الآيات في صدر هذا الباب كعادته رحمه الله. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني إذا سمعوا كلام الله عز وجل خشعوا بكوا خشية من خشية الله عز وجل وخشوعا حينما سمعوا القرآن. والله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهنا قال ويخرون الأذقان، لماذا قدم الأذقان؟ يمكن أن يقال والله أعلم بأنها أول ما يقترب من الأرض من وجه الإنسان وهو يريد السجود. انظر إلى هيئة الساجد كيف يقع، يقع أولا مقدما لناحية الذقن، ثم بعد ذلك يقع أعلى الرأس. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. تعجبون وتضحكون، هذا إنكار على الذين قست قلوبهم فلم يتأثروا بمواعظ القرآن وآياته وتذكيره. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا يدل على أنه كما استنبط بعض أهل العلم أن من السنة أن الناس أن يطلب من واحد منهم أن يقرأ القرآن عليهم، وثبت ذلك من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم فقرأ عليهم من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأه عليه. وهذه القراءة، هذا الطلب تعجب منه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، لأنه فهم أن المطلوب ليس هو تصحيح التلاوة، ما طلب منه من أجل أن يصحح تلاوته، فإن هذا ليس بمحل للعجب، وإنما المقصود أنه يسمع منه سماع رغبة ويلتذ بهذا السماع عليه الصلاة والسلام. فتعجب ابن مسعود كيف يطلب منه والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة. وفيه أن من هو أعلى مرتبة يمكن أن يقع منه هذا لمن هو أدنى منه. نعم. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا من الأمور التي يمكن أن تحرك بها القلوب، أن يسمع الإنسان القرآن من غيره إذا كان يجد قلبه في تلك الحال. فمن الناس من قد لا يتأثر كثيرا إذا قرأ، ولكن إذا سمع من غيره قرأه عليه غيره فإن ذلك يشترك فيه السماع، فلربما كان أكثر تأثيرا. ويقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ جئنا من كل أمة بشهيد، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم وأنهم بلغوهم، يشهدون على من آمن واستجاب وانقاد ومن لم يؤمن. نعم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بعضهم يقول على هؤلاء يعني الكفار والمكذبين، والأقرب الله أعلم، وجئنا بك على هؤلاء يعني هذه الأمة، المؤمن والكافر، يشهد عليهم بالبلاغ ويشهد للمؤمن بالإيمان ويشهد على الكافر بالكفر والتكذيب. قال حسبك الآن، يعني يكفيك. ويؤخذ من هذا أنه يجوز قطع القراءة لمصلحة، قطع قراءة القارئ لمصلحة، وأنه يقال لمن طلب منه التوقف في القراءة حسبك أو نحو هذا. وأما ما اعتاده كثير من الناس من أنه يقول صدق الله العظيم، فإن هذا وإن كان من ناحية المعنى صحيح، إلا أن المواظبة عليه أمر يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقطع القراءة بقول صدق الله العظيم. ثم هنا يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، تذرفان يعني الدمع، تدمعان تسيلان بالدموع. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكى تأثرا من سماع القرآن، لا سيما هذه الآية التي تذكر هذا الموقف العظيم، فيحتمل أن يكون البكاء بسبب رهبة ذلك الموقف وعظم ذلك الموقف وهول المطلع، فيؤتى بالأمم ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته. ويمكن أن يكون هذا البكاء بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رق عند ذلك، حيث يشهد على بعض أمته بالتكذيب والجحود والكفر، فيؤخذون بهذه الشهادة ويقادون إلى النار. نعم، وعلى كل حال يمكن أن يجتمع هذا وهذا، لكنه موقف عظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصحبة. استغفر الله العظيم.